على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن واكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أهي هذه الأوصاف التي تلحق كل الموجودات واجبة كانت أو ممكنة؟ أو أكثرها لتفسير، أو إن هذه الأمور العامة هي الأحكام العامة والمفاهيم العامة وأعمها جميعا ما يسمى شروط العقل أو أحكام العقل الأساسية، وهي الموجود الواجب والموجود الممكن والمستحيل. هي دي الحاجات اللي يدركها الإنسان يبقى راشد وعاقل، وإذا عجز عن إدراكه يبقى للسلام ينضج بعد. فحتى اعتبرها بعض العلماء المسلمين هي العقل، عايز تختبر واحد ممكن تسأله الأسئلة، لأنه مثلا واحد تقول له ده فيه شريك مع ربنا والله لا ربنا واحد، يعني يعرف أن المستحيل مستحيل، لكن ربنا ممكن يحيي ويميت ويعطي ويمنع، يعني شيء ضد وده ممكن معايا. ربنا يغيب يموت، لا ده في حاجات مستحيلة. انت معايا هذه الحاجات اذا ادرك الاستحالة والامكان، يعني ان شيء ممكن وعكسه ممكن او نقيض، او الثالث المرفوع اللي بيقوله المستحيل المشبه مش ممكن يحصل، المنفي او المحال أو غير ثابت. واضح يا مشايخ؟ وبعدين نتكلم بقى في أحكام تلحق ذلك وعملية التقسيم دي جاية منين، وخلاصتها اللي انتهى في الآخر إنه الممكنات دي الواجب عز وجل واحد لا غير، لكن الممكنات اللي حوالينا في هذا العالم صنفين، يا إما حاجة تحتل رقعة من الفضاء لابد لها من موقع أو مساحة أو حيز أو كده، زي العمود ده الجامع ده لابد له من مساحة من أرض القاهرة الفاطمية القديمة كده، أي أو أوصاف تقوم به، وهو إن الجامع يبقى عالي يبقى قصير يبقى أبيض يبقى أحمر، في مسجد أزرق في شارع المعزل دينا مش كده، المسجد الأزرق والمسجد الأزهر هو لون هو ذهب، احنا في زي طول محمد، انت لو محمد بن آدم وقاعد على الأرض هو يشغل، لكن طوله فيه حاجة موجودة فيه، هو ده اللي بنقول عليه جوهر وعار الحاجة وأوصفها. حتى يمكن ما فيش حاجة في الدنيا أو في الكون كله توجد بدون أوصاف، أقلها الوصف بالوجود أو عدم الوجود بس، إنما تقول لي حاجة موجودة من غير أوصاف لا، لابد لها من أوصاف. فإذا سلمت بأنها موجودة إيه بتجي أسئلة أخرى، عاجز أم قادر، عالم أم جاهل، مريد أو إلى آخره، حي أو ميت. ولذلك اسم الله الأعظم الحياة والتوحيد كما هو موجود في أول آل عمران وفي آية الكرسي، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب عز وجل، لأنه لا يغيب هو دائما قريب، مش قال عن نفسك فإني قريب يعني باستمرار حتى من الكفار، إنما الذي يبعد هو البني آدم، أول ما يتيقظ يحصل القرب من الجانب، حتى عبر عنها الرسول بأنه إذا جاء إلى ربه يلقاه ربه هرولة، ده تعبير عن إيه؟ هو لأنه قريب باستمرار هو حتى من الكافر، لكن الحاجز أو الغيبوبة أو البعد تأتي من جانبنا. فعند اليقظة أهلا وسهلا، جواب راح للشيخ، جواب الشيخ تقي والشيخ اسكندر إن شاء الله. ما حد بيسألني في الرابطة يعني، وبقول للشيخ اللي اسمه حافظ منير في القاهرة مشي منير مولاه؟ آه حافظ منير، هو بيدرس في كلية الدراسات الإنسانية، وبقاله بست شهور ما شفتوش. بس يا سيدي في ناس هناك بيقولوا إن حافظ منير ده سيطر على الأزهر، حافظ منير ده الله راجل غلبان لا يدفع عن نفسه، أجل غلب في كل مكان، يعني تقارير عمالة بديلي والجماعة اللي مش عارف ايه البريلوية سيطروا على الأزهر، مع ان الراجل ده ما شفتوش من ست شهور والله، كان كثير التردد علي، يمكن تعرفه، راجل بيعرف أردو وبيدرس أردو في كلية من الكليات للبنات، لا طلع ولا نزل، وبالحصة يمكن مش حتى مدرس، يقول لك ده سيطر على الأزهر. عقائد البريلية كلها عقائد أزهرية يا مولانا، احنا هنفتح بقى في الموضوع بتاع البريلوية، كل حاجة فيها وفيها، كل حاجة فيها وفيها، لكن خذ ما صفى، مش ده كلامكم؟ ودع ما كدر، خذ ما صفى ودع ما كدر، واعلم ان الدنيا كده لن تجد. هو اي واحد فينا مثالي؟ مش معنى يتوقع المثالي يبغيه، هو زي وزي، بس ساعات الواحد بيتغاظ من السلوك ال يعني شوية، بس احنا قصارى اللي تعلمته يعني ان انا لا اتعاون الا في الشيء المرضي وامشي فيه، مش كده الدنيا واسعة وربنا قال كده، يعني يجوا يسألوا ألم تكن أرض الله واسعة، مش مهيلة زنقك على الحكاية دي. بس فتكلم الرجل في هذه المسألة، ما إذا كان الأمور العامة يعني الحالات والصفات التي تلحق بالموجودات كلها وأكثرها، أو تلك المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها التفكير العقلي، وبعدين دخل في الموضوع بقى اللي هو الوجود على طول، المرصد الأول في الوجود والعدم، وفيه مقاصد، لأنه هو كلمة مرصد عنده يعني زي ما تقول فصل، المواقف أبواب أساسية، والمرصد يعني فصل من الفصل، وداخل كل فصل أنتوا عندكم امتحانات اليوم دي، عشان زميلتك أظن عندها واجبات، يبقى أقول لها تجيب المذكر الكتاب بتاع حاشية الأمير، وإذا كانت لسه ما نقلتش اللي عليها تصورها، يعني هذا معاش قرشين تصور وتجيبها تسلمها للشيخ مروان ده في المكتبة، أو شنت كتير الشيخ حاتم موجود أكتر، اللي هي حاشية الأمير بتاعت اللي كنت بدرسها في العشيرة، العشيرة على تعليقات ومختفية بقالها ست شهور، مش موجودة في، وأنا نسيت أنا اديتها لمين، مش موجودة في المكتبة يا مولانا، موجودة عند عرفنا أخيرا إنها عند الأخت سونيا، وأنا اديتها لها مرة وقلت لها انقلي اللي على الهوامش، وهي أنا بقى صهيلت وأنا نسيت، لا صورتها يا ريت اللي ياخد حاجة يرجعها، بس تجيبها بقى صورتها تجيبها بقى، المرصد عرفنا بقى، وداخل الفصل اللي هو المرصد مباحث مسائل كده زي اي كتاب، بس العناوين متغيرة. ولذلك أنا كنت أقول لإخواننا طلاب الدراسة العليا في دار العلوم اللي بيكتبوا أبحاث كل واحد يقدر يقسم زي ما عايز، لكن الطالب المبتدئ أو الباحث المبتدئ يمشي على الطريقة المعهودة، مش ضروري يتفلسف يعني ويعمل أسماء جديدة. أبواب، وداخل الأبواب فصول، وجوه الفصول مباحث أو مسائل وخلاص. إنما إذا أنت تخرجت وبتكتب لنفسك وبتخاطب الجمهور، قول أنت عارف. بعض مشايخنا زي ما قلت الكتاب كله فصل واحد، الكتب القديمة كلها بتاعت التراث، يقول لك الشيخ الطناح يقول لك إيه الكتاب التراثي جملة واحد من الأول دش كده لحد الآخر. بس ساعات يعني في تقسيمات لا تلتفي، يقول لك يعني عود لفتة نكتة مسألة كده، مش مفيش فيه. لكن المبتدئ الأبواب، وجوه الأبواب فصول، وفي الفصول مسائل. عايز البحث مختصر أو ماجستير كله فصول، ثلاث أربع فصول وخلاص، مش ضروري أبواب خالص. لكن في الدكتوراه يستحسن أن يكون في فصول وداخل في أبواب وداخل الأبواب فصول وكذا. عايز تغير وتود المرصد وكذا ودي. في واحد أنا قلت لكم يعني كمثال يعني اسمه الغطاني بيجيب يقول لك رحبة، يعني بيدي حاجات معمار يعانون كده رحبة، يعني واقفة كده في ميدان يعني، وحاجات يجيبها من القاهرة القديمة في تقسيم كلام. بس لا واحد يكون عايز يبدع يعني وله الحق انه يقول حاجات جديدة، مش طالب مبتدئ لسه. وبعدين من ايام انا معايا رسالة الوقت فيها ابواب، وفي الابواب فصول، وفي الفصول مسائل كويس، وفيهم باب كله فصل واحد. طب ليه؟ مع انه 100 صفحة باب كده لوحده. طب انت يا اما ما كنتش جبت سيرة الابواب ماجستير، خلاص مشيت على الابواب وداخل ابواب فصول ودار اخرى، يتقسم من جوه الى فصول وجوه الفصول مسائل. انما الباب ده كله 100 صفحه كده ماشي على بعضها باب كله مسائل. طب سميته باب ليه؟ يعني في حاجات منطقيه عاديه يعني ترجع الى التوقع العادي يعني. يا اما كنت استغنيت عن حكايه الابواب، يا اما كنت قسمت ده الثاني ده زي ما بقسموا الجبنه الهولندي زي ما بيقولوا، انت ده حته وحته وحته الشغلانه. المرصد الاول يعني ايه؟ في الباب الثاني او الموقف الثاني بعد المقدمه في الوجود والعدم. والوجود والعدم ده بعض الحالات التي تلحق الموجودات. هتقول العدم يلحق الموجودات، احنا بنجيب الحاجة ونقابلها، نقول الوجود زي ما بتقول الطول والقصر، زي ما بتقول العلم والجهل، لانهم حالة يا اما ده يا اما ده. الموجود اما ان يلحق هذا الوصف او ذاك. فهنا جاي كلمة العدم يعني اعتبار مقابل للوجود، انما هو برضو احد الامور العامة. واضح؟ المرصد الأول بل هو الحالة الأساسية في الوجود والعدم. وكلمة العدم توضح أكثر معنى الوجود. وفيه مقاصد. المقصد الأول في تعريفه، يعني هل يمكن تعريف الوجود؟ أو سؤال يعجب له السامع. نعم، بعض الناس قالوا لم يتعرف ده الوجود، ده أوضح حاجة في الوجود. ثم انت عايز تعرفه اللي ما فهمش معنى وجوده زي ما بيقول ابن خلدون، ده انت بتتكلم هو منفعل وبتجادلني وتقول لي ما فيش وجود. ده هو اللي بيقوله ابن الغزال. انت لما دخلت المدرسه كنت زعلان؟ يقول له لا. طب اديك انت زعلان، يبقى في وجود ولا ما فيش كده. فهل يحتاج الى تعريف او يمكن تعريفه؟ لكن كما يقال في الكلام العادي توضيح الواضحات من المشكلات. الوضع غير المشكل طبعا، إنما توضيح الوضع يبقى مشكل كبير. فعشان كده نسأل أبدا مش ممكن تعريف ولا يحتاج تعريف، وإذا حاولت ما تقدرش، ونسأل لا بل يمكن تعريف، هنشوفه الحكاية. فالحكاية المسألة الأولى، المقصد الأول في تعريفه أي تعريف الوجود، مش تعريفه يعني تعريف الوجود العدم. احنا قلنا العدم دي جاية كده تكملة البضاعة، لأن الاثنين دول من الأحوال التي تلحق بالأشياء أو بالأمور، فتوجد أو تعد. ممكن مثلا معرض للوجود العدم، فممكن يعني يقبل الوجود، ليس في فرض حصوله محال. من الممكن أن تراه موجودا أحيانا، ومن الممكن أن تراه معدوم. فعشان كده أحتاج أنه يتكلم في الوجود والعدم، إنما أصل الكلام عن الوجود. فالمقصد الأول في تعريف الوجود، تعريفه أي تعريف الوجود وحده مش العدم. فقيل يعني بقى اللي بيقولوا لا يحتاج إلى تعريف، إنه تصور بديهي. ما احنا عارفين إن في تصور وتصديق. التصور إدراك المفردات، كأن تقول قلم، عمود، مسجد، وطن إلى آخره، حاجة كده تتخيل معناها من غير حكم عليها، لا طول ولا قصر ولا وجود ولا عدم ولا أي حاجة من الأوصاف، بس إدراكها من غير حكم، ده اسمه تصور في علم المنطق. وفيه تصديق، وهو إنك تصدر أحكام، لأن متى أصدرت أحكاما الناس يقول لك أين الدليل. فإذا طلبت الناس بالتصديق بهذا الحكم وقلت الوطن يجب الدفاع عنه، أو الدين يفتدى بالأرواح، أو العمود قصير أو متهافت أو قوي ثابت، وصفت بأي أوصاف، حكمت عليه حكمك مطابق للواقع أم لا كده. فلذلك تسمى تصديقات، لأن فيها قبول وتسليم، وإذا كانت دينية ففيها يعني خضوع وإخبات بعد القبول والتسليم، وده معنى التصديق الديني. فهذا تصور بديهي، هو من قبيل التصورات وليس من قبيل الأحكام أو التصديقات. وكل منهما كما قلنا ضروري ونظري أو بديهي وكسبي، يا إما حاجة يدركها الصغير والكبير والعالم والجاهل، يا إما شيء يحتاج إما إلى، حتى البديهي قد يحتاج أحيانا إلى لفت نظر مش تدليل، لفت. إنما أحيانا يحتاج إلى برهان ما دام أصدرت حكم. فبيقول المقصد الأول في تعريف الوجود، فقيل إنه بديهي، بديهي تصوره، ده زي ما بيقولوا نعت سببي، الوجود بديهي تصوره، يعني تفكها تصور الوجود بديهي. ما دام بديهي يبقى لا يحتاج إلى كسب، يبقى لا يحتاج إلى تعريف، تعرفه إزاي؟ ده أمر بديهي. فلا يجوز حينئذ أن يعرف إلا تعريف اللفظي، يعني لما تقول ليس هو الأسد أنت ما عرفتوش ببيان حقيقته، أنت جبت كلمة أوضح، فده اسمه تعريف لفظي، اللي هو استبدال الكلمة بكلمة أوضح أو ترك الخفي وذكر الأوضح. فهذا تعريف لفظي جائز حتى في الأمور البديهية، لأنه حتى ممكن يعني الأسد يكون حاضر وتقول له أما رأيت هذا الليس، مش فاهم هو الليس دي، تقول له ده هو، يشير إلى القفص. فشكرا لك. فإما بالإشارة حسية، إما بالتنبيه إلى معلومات سابقة، إما بذكر كلمة أوضح، ودي كلها تعريفات لفظية. وانتهى العلم المعاصر إلى أن ده أهم حاجة في التعريفات، لأن ما فيش حاجة اسمها بيان حقيقة. إما أن تعرف الشيء بما يفهمه السامع وخلاص، تسميه رسم، يعني تعريف الشيء بخصائصه التي يعني ذات الإنسان، اللي بيكتب، اللي بيضحك، اللي بيمشي ذو اليدين والرجلين، القائم على مش ماشي على أربعة، وهكذا حتى في كتب علم الكلام يعرف الإنسان كده، القائم ذو اليدين والرجلين كده، يعني تعريفات حسية. فهي دي اللي في العلم المعاصر، حكاية أرسطو بتاع زمان ده، إن فيه الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص، والحد التام لابد أن يتكون من جنس قريب وفصل قريب وإلا يبقى، وغير ذلك فهو حد ناقص، والحد يظهر الحقيقة جوهر الشيء من الداخل، مكوناته مش خصائصه ومميزاته. هدف التعريف بيان الجوهر والحقيقة، كل ده مات في العلم المعاصر، لأن أرسطو نفسه اعتذر عنه وقال والله قل ما نعرف جواهر الأشياء ويصعب أن تبين الحقيقة، فعدلوا أيامها عن الحد إلى الرسم، يعني الشجرة تلف حواليها لها جدر ولها ساق وشوية فروع فيهم أوراق، هذه الشجرة زي ما البني آدم، ما هو شاخص كده مش ماشي على الأرض وجهه، لا، ربنا كرمه بأنه جعله زي ما تسرك الفطار، يعني حاجة حسية. فبيان، ولذلك اللي يعرف في علم الكلام يجد أن قدام المتكلمين يقولون أن غرض التعريف التمييز، بس التمييز بين الحقائق مش بيان الحقائق، ما دام تميز بين الشيء وغيره تبقى عرفته. لكن الهدف في كتب المنطق الأرسطية أو الإغريقية هو بيان الجوهر والحقيقة، وهو أمر ميؤوس منه غالبا. طيب، فالبديهي إذن لما يعرف؟ فلا يروه، ممكن صحيح يعرف تعريفا لفظيا، فلا يجوز أن يعرف يعني تعريفا يبين الجوهر والحقيقة، إنما يمكن أن يعرف تعريفا لفظيا. فلا يجوز حينئذ أن يعرف إلا تعريفا لفظيا. وقيل هو كسبي، يعني بل هو كسبي، مش زي ما بيقول صاحب الرأي الأول ده أنه تصور بديهي، والوجود يعني إيه؟ يعني التحقق، الحاجة اللي شخصة قدامك، الحضور أمام الحس والعقل كده، هو ده معنى الوجود، الوجود اللي هو مش معدوم مش منتفي، اللي هو مجرد وهم ولا حقيقة له، إنما كل ما له تحقق أو ثبوت أو تشخص أو حضور يشهده الحس والعقل ويحكم الإنسان بكده، يبقى موجود، هو ده الوجود، صفة تلحق هذه الأشياء، وعكسها هي الموجود المنتفي، بس المنتفي نوعين، حاجة مش موجودة دلوقتي وجايش تيجي بعد يومين، زي أخوك الصغير اللي هيتولد أو ابنك ولسه لم يولد لك، هو ده تقدر تقول أنه قديم؟ مين يقول كده؟ لا، ده لسه هيجي، يبقى هو ممكن لكن الآن منتفل وقابل للوجود، لأن الممكن يعني ممكن في ذاته، ما فيش حاجة اسمها ممكن لغيره، ممكن حقيقته تقتضي أو تعني أن يقبل الوجود وغيره، إنما الواجب اللي هو لا يقبل إلا الوجود، لا يتصوره العقل معدوما، في تصور عدمه محال كده، وكذلك المستحيل، تصور أو الحكم بثبوته يعني باطل. إذن إن أردت تعريفه تعريفا لفظيا فممكن، أما هذا الذي قال بل هو كسبي، إذن إحنا محتاجين نعرف، فلا بد حينئذ، لا بد، هذه يتميز به الرأي الثاني، وإلا فالأولاني أن نعرف بس تعريف لفظي مش تعريف حقيقي، فلا بد حينئذ من تعريفه. وقيل لا يتصور أصلا لا بداهة ولا كسب، من الصعب تخيل فكرة الوجود، أصله زي ما قلنا الحاجة اللي واضحة جدا جدا جدا، زي ما تبص في الشمس مدة كبيرة تبص تلاقي نفسك مش شايف، يعني إيه؟ يعني هذا الحضور الطاغي أثر عليك حتى كدت لا تعترف بوجود الشيء. هو كده حاجة واضحة جدا يعني من الذي ما قلنا توضيح الواضحات من المشكلات. فهو بيقول لا يتصور أصلا يعني لا بداهة ولا كسبا. كل الكلام ده هي ثلاث اتجاهات اهو كل واحد منهم هيبدي دليله. لا بداهة ولا كسبا، لكن المختار أو الرأي الأفضل من هذه الثلاثة بديهي وكسبي، وإنه أصلا لا يمكن تصوره لا بداهة ولا كسبا. الرأي الأول هو مختار الشيخ الشريف الجرجاني اللي هو الشارح، وبيقول المختار الأول أو المختار أنه بديهي الرأي الأفضل، وأنه لا يعرف بناء على كذبة إلا بالتعريف اللفظي. طيب إنه بديهي لماذا؟ يبقى اللي هيتكلموا أصحاب الرأي الأول، القول الأول لوجوه عدة أدلة، طرق للاستدلال، وجوه للاستدلال. هذه الوجوه تعتبر استدلالات مش ممكن، ده أنت بتقول بديهي وهتقيم عليه دليل، هي ليست استدلالات في الحقيقة، إنما هي وجوه من النظر اعتبرها لفت نظر تنبيهات، وليست مش الراجل لما ألف كتابه قال الإشارات والتنبيهات، فهو واخد باله، لأن الذي سيتكلم عنه منه ما هو غامض كسبي يحتاج إلى تعريف ويمكن تعريفه، ومنه ما هو بين ولكن يغيب عن الذهن فيحتاج إلى تنبيه، فهل الإشارة والتنبيهات. فهنا بيقول لك لوجوه، متوجه بقى اللند للتعليل واللي جاي دي أدلة، هي مش أدلة يعني، لوجوه. وهذه الوجوه إما استدلالات، ده ما ينفعش إلا على الرأي اللي قال إيه بل هو كسبي، ده اللي عليه يقيم دليل، إنما الشيء اللي أنت مسلم بأنه بديهي تقيم عليه دليل تبقى خالفت الأصول في الأمور البديهية لا يستدل عليه، تبقى كسبية. لو كانت تستفاد من الدليل تبقى كسبية. فخذوا بالكم الكلام ده، إما استدلالات كما هو الظاهر، يعني اللي هياخد الكلام بظاهر وكده فكر إنها أدلة، أو يجريها على الرأي الأوسط الأخير اللي هو بيقول لا ده هو كسبي، ورأي الثاني أسف ويمكن تعريف بل لابد من تعريف. يبقى دول اللي يعتبروا الكلام اللي جاي ده من قبيل الاستدلالات، إنما هو في الحقيقة مجرد تنبيهات كما هو الظاهر. يعني لو واحد خدها بظاهره فإن بداهة التصور صفة خارية عنه، يعني إنه هو تصور أولا مفهوم معين، وكون بديهي أو كسبي دي صفة الحق أحد أوصافه، فإن بداهة التصور صفة خارجة عنه، يعني هي أحد أوصافه، فرق بين الصفة والموصوف، فالموصوف هو التصور والبداهية هي الوصف، فجاز أن تكون مطلوبة له بالبرهان لا بالتنبيه مش بالبرهان إلا على الرأي الثاني، هذه اللي يبقى. وإما تنبيهات، وهو كده بالنسبة لأصحاب الفريق الأول الذين اختاروا أنه تصور أو مفهوم بدهي أو بديهي. بنتساهل في القواعد الصرفية شوية في المصطلحات الفلسفية. المختار أنه بديهي الوجوه، الوجوه دي تسميها استدلالات ولا تسميها تنبيهات؟ الأحسن أنها تنبيهات، بناء على ما قيل من أن الحكم ببداهة تصوره بديهي أيضا، مش محتاج حاجة، لكن قد يحتاج تحط هنا ضمة على الياء، لكن قد يحتاج في الأمور البديهية إلى تنبيه بالنسبة إلى الأذهان القاصرة، يعني مش ضروري قاصرة إنما غافلة، واحد مشغول بحاجة تانية تنبهه. الأول من التنبيهات أنه جزء وجودي، لأن المطلق جزء من المقيد بالضرورة، انت لما تقول انه هو مفهوم موجود، هو كلمة الوجود دي جزء وجودي، جزء من الاشياء، من العمود موجود، الحاجتين دول موجودين في الخارج، فكلمة وجود جزء من الشيء اللي انت حكمت به برا، لان المطلقة جزء من المقيد. لما تقول مطلق الوجود وتقول وجود العمود، يبقى كلمة معك حاجتين دلوقتي، جزئين، جزء منهم العمود والثاني وجوده، مش كده؟ غير الوجود مطلقا اللي هو فكرة أو تصور يقابل العدم المطلق. لكن لما تقول على الأشياء الموجودة برا وجود حسن، وجود العمود، وجود الضياء، وجود المصباح، وجود الكتاب ده فوق المائدة، تبقى أنت حكمت بإيه؟ بحاجتين. فكلمة الوجود أحدهما، إحدى هاتين أو أحد هاتين هذين الشيئين اللذين قصدتهما. الأول أنه جزء وجودي، واضح أنه جزء إزاي؟ لأن المطلقة جزء من المقيد، مقيد زي ما تقول الوجود العمود موجود، لكن المطلق زي ما تقول الوجود، المقيد المطلق جزء من المقيد بالضرورة، وهو متصور بالبديهة، لأن من لا يقدر على الكسب، حتى البل والصبيان يتصور وجوده قطعا، يعني وجود نفسه. لو سألت أي بني آدم أنت هنا ولا إيه؟ ابنك اللي موجود في وسط البتاع تقول لي أنت في يا بحر؟ أيوة يا بابا أنا موجود في وسط الجلوس، أنا بهو جوه في وسط النوم بلبس البتاع أروح المدرسة. فهو مدرك لوجود نفسه، يبقى مدرك بالضرورة للوجود لأنه مسلم بوجود نفسه. انت هنا يا محمد ولا يا بابا؟ لا انا لسه موجود يا بابا، ما روحش المدرسه. دي مش كده ولا انا بتكلم باطلا على لسان الاطفال؟ اظن هكذا سيقولون. فهو يدرك شيئين، معنى الوجود ووجود نفسه لسه جوه البيت، ما راحش المدرسه. نعم نعم، مش فاهم بس ارفع الصوت. نعم، اما استدلال التصور صفة خارجة عنه، إيه؟ أن التصور بصر شمال، أن التصور فين ده يا شيخ؟ فين؟ كأن بداهة التصور صفة خارجة عنه. الصدر الثالث يا مولانا. أيوة أنا قلت أهو، في حاجة اسمها تصور، كويس؟ لكن هذا التصور بديهي أم كسبي؟ ما هو تصور يعني مفهوم معين في حاجة دي، ألا يقوم بدينك المفهومات، بعض المفهومات؟ طيب، ثم تطلب بعد ذلك حالها، ما إذا كانت مفهوما كسبيا، مثل مثلا وجود الله، دي مسألة كبيرة عايزة برهان، مش كده؟ فأنت تحكم بأنها كسبية لأنها تحتاج إلى دليل يثبتها. ومن الأمور المتصورة أو المفاهيم التي تقوم بذهنك ما هو بديهي طبيعي أولي، زي ما قال هنا يسلم به الصغير والكبير والأبله والزكي، فلا أحد منهما ينكر وجود نفسه. بس هاتها طبيعية كده، يا محمد انت هنا؟ آه يا بابا أنا موجود أهو، مش كده؟ فالوجود نفسه مفهوم. أما الحكم عليه بأنه بديهي أو كسبي فحكم آخر. في حاجة دي هي دي هي بتقراها، فإن بداهة التصور، التصور حاجة وبداهته حاجة، والبداهة وصف يلحقه، كما أن الكسبية وصف يلحقه، يلحق التصور. فإما يكون كده إما يكون كده. يا حاجة حضرتك قلت إن ده هيكون تنبيه لوجوه، قلت على في حدود الرأي الأول. نعم، هو هنا قال أو استدلالا، بعدين لما قال استدلالات وهذه الوجوه، إما استدلالات هو قال الاثنين، قال استدلالات. ما هو بقى بيعلل للي عايز يعتبر الوجوه اللي جاية دي استدلالات. فبيقول دي المسألة مش بسيطة، لأن فيه فكرة مفهوم معين يطرأ في الأذهان، وفيه وصف عايزين نلحقه به كأننا سنحكم عليه به، ومش حكم خارج عن التصور. انت هي جاية هنا تسويغا أو تبريرا لقول القائلين تلك أدلة. أدلة ليه؟ لأنها بتتكلم عن يعني الأساس في إصدار حكم على التصور. تصور حاجة وبدهت حاجة، فلإظهار بداهتي جئنا بعدة وجوه، فهذه الأمور أو الوجوه تشبه أن تكون أدلة، إذ هي مسوغة لإلحاق هذا الوصف أو إنشاء الحكم على مفهوم فهمت بقى بداهة التصور حاجة وبداهت حاجة، كأن في حاجة اسمها وحكمت عليه بوصف ما بحكم ما، وتلك أدلة له، وكلام كل ما اسمعه. نعم، إنما إذا كنت هي دي علتها. نعم، بس الصوت انت راجل هادئ وتنافسه، ما عادوش بيقول ايه بتوع اندونيسيا وماليزيا شل امتحان، يمكن انت اندونيسيا او ماليزيا. نعم، تايلاند. كلكم يعني أصل واحد تقريبا، فهذا المصري يعني ينافسكم في الهدوء. نعم، هذه الصفة الخارجة البداهة هل هي لازمة أم لا؟ الوجوه اللي جاية دي الصفة الخارجة هل هي لازمة أم لا؟ قد تكون لازمة وقد لا، إنما لأنه الموجود إن كان واجبا فهي لازمة، إن كانت لازمة فلا تحتاج، لكن الموجود الممكن صفة الوجود بالنسبة له ليست لازمة، كانت لازمة بالمعنى الأخص فلا تحتاج إلى استدلال، لا مش معنى لازمة لا تنبغي لغيره، لازمة لازمة معناها لا تفارقه، فالوجود بالنسبة للواجب لازم، إنما الوجود بالنسبة للممكن قد يكون لازما وقد يكون لازما. نتحدث عن البداهة بالنسبة للوجود. البداهة نعم بالنسبة تقصد البداهة بالنسبة للأمور البديهية، نعم هي لازم لا تفارقها، إذن لا تحتاج استدلال، عشان كده أنا بقول هي مش براهين ولا يمكن أن تكون أدلة، خصوصا أن الرأي نفسه ينطلق من أنها أمر بديهي، لكن هو الشيخ حب من قلت لك الشارح واجب الشارح يا مشايخ اللي معنا يا شيخ يا شيخ خالد، واجب الشارح أن يصحح كلام المؤلف قدر الإمكان إلا إذا تأكد من بطلانه يعرضه، وده قل ما يكون، إنما زي ما بيقولوا الشرح غير الجرح، يعني الشرح غير النقد، اتخذ لك موقفا أنت في مقام الشارح توجه كلام المؤلف، يعني تبحث له عن واجب، فهمني هو جبها من هذا الباب، إنما إذا كنت ناقدا خلاص لك أن تهاجم ولك أن هو هنا شارح، ولذلك يحاول يعني لأن المؤلف ده راجل عاقل ومن كبار العقلاء، فاللي قالوا إن الحكم بديهي وإن برضه رغم هذا فالوجوه براهين وأدلة، ما حجتهم في ذلك؟ إن أنت عندك مفهوم وعايش تحكم عليه بالبداهة، لكن الحقيقة إن البداهة بالنسبة للأمور الستة الأوليات والمجربات والمشاهدات والأمور التي دلتها معها، ولا بيقولوا إيه معها، وست حاجات دي لازمة لا تفارق، لكن مع لزومها قد تحتاج إلى تنبيه مش دليل، ده كلام فرغنا منه وخدنا منه يجي السنة اللي فاتت. نعم، قول التفتزاني البداهة تصور الوجود لا تستدل، ما فيش تفتزاني هنا، فين تفتزاني ده؟ لا مش موجودة، بس قول الجرجان وبينقل عن المقاصد، ينقل نفس كتاب المقاصد. نعم تفضل، بداهة تصور الوجود لا تستلزم بداهة الحكم بأنه بديهي. إذا هو بيشير هنا إلى كلام الاستلزام، يرى الكلام تاني. بداهة تصور الوجود لا تستلزم بداهة الحكم بأنه بديهي، فيجوز أن يكون هذا الحكم كسبيا أو بديهيا. كيف تستلزم؟ اسأل الراجل اللي بيقولوا عليه تستزان العصر، عرفوا اللي هو الشيخ محمد عبد الفضيل القوصي، هو المسؤول يوجه كلام التفتزان، لكن أنا بعقلي البسيط أقول الكلام ده ما يمشيش. مدام حكمنا بأنه تصور بديهي وهو من الأوليات، واللي هنا ده من الأوليات، يعني من إذا سئل فيه الصغير والكبير والعالم والجهل، بل هنا قال والأبلة هناك بيقول الصغير والكبير والعالم والجاهل، هنا بيقول إذا سئل الأبلة، بعد ده كله نقول يعني كون بداهة التصور لا تقتضي أن الحكم على بالبداهة كسبيا، لا بل تقتضي أنها غير كسبي وأنه أولي ههرب من بديل، أولي لا يحتاج إلى شيء وإنما إلى تنبيه لغرابة الفكرة، لأنه زي ما بتقول تسأل أي بني آدم أنت موجود ولا أنت ولا حاجة، البعيد لمؤاخذة ما يسأل شيء، أنت دخان ووهم البعيد ما يسأل شيء. طيب إنما ما بتطرش على البال أنه يا ترى أنا موجود ولا غير موجود، ده كلام يقوله ديكار، يقول واحد من دول يعني أنا أفكر فأنا موجود، لأنه عايز يشرع طريق جديد من طرق التفكير، فبيقول والله اللي موجود مني عقل ديكارت بس، يعني لا الخشب لكن على دي مؤقتا، ما هو شك كما يقولون منهجي ليس شك مذهبية، فحتى لحم ودم ديكارت لسه مش موجود، إنما الموجود فيه وعيه كيانه الواعي أو العاقل، وأول ما في ديكارت يسموه الكوجيت الأول، ما دام أنت عندك حاجة تقدر تسلطها على الغير يبقى أنت ده مؤكد، ده أنت وجود ووجود فاعل كمان، فده هو ده أنا أفكر فيه الكوجيت الأول. وبعدين الثاني وأوضح حاجة في ذهني وحتى الآن لسه برضه لم يثبت العالم ولا الكرسي ولا الألم اللي ماسكه ولا الكتب ولا البتاع، كل ده بين قوسين صح؟ مؤقتا، لكن أوضح ما في ذهني فكرة الوجود ووجود الله، مين اللي حطها في دماغي؟ أنا؟ يقول لا ده في الله ده يعني الكمال المطلق، إن حتى الملحد يعني اللي بيكر وجود الله بيعترف إن الله هو الموجود الكامل، بس هو وهم، انتوا تفتكروا اللي في حاجه زي كده، انت فهمني؟ فالملحد مسلم بان الله هو الكامل. طيب من الذي وضع ذلك في دماغي وانا موجود ناقص، انا عارف نفسي قدراتي محدوده ولا كده. وبعدين انتقل من ده كله بعد ما اثبت وجود نفسه وجود الله الى اثبات وجود العالم، دي سكه غير السكه بتاعتنا احنا، سكتنا معشر المسلمين القرآنيين بتوع علم الكلام بننطلق من دهوه الواقع الشاخص المشهود الذي هو ثمرة قدرة الله، الذي هو علامة على وجود الله، العالم هو دي سكتنا، فاحنا بنتأمل. فهمتني بقى؟ فاللي عايز يحط الوجود بين قوسين ويشك في كل حاجة مؤقتا شكا منهجيا ويقول الكلام ده هو المفكرون والفلاسفة، لكن لو رحت زي ما الرجل هنا بيقول البله والصبياء وسألت الواد وهو بيربط في الجزمة قبل ما يروح المدرسة يا محمد انت فين؟ ايوه يا بابا انا موجود اهو بلبس، بالذمة مش كده ولا ما عندكش عيال؟ يرزقك الله كثير الطيب. فهو يسوغ كلام المؤلف، أما الذي نقلته فأنا شخصيا لا أوافقه، لكن هو أيضا من هذا الباب لماذا طرحنا المسألة أصلا للبحث مع أنها بديهية، ولماذا نقيم وجوها عديدة؟ لأنها تشبه أن تكون حكمها، فالوجود شيء وإصدار حكم عليه بالبداهة أي كونه بديهيا شيء آخر. خذها كده بالتحليل يعني. فلذلك أقمنا عليها شواهد تعتبرها تنبيهات، إن كنت من أصحاب هذا الرأي الأول واخذ بالك منه، تعتبرها براهين وأدلة إن كنت ستأخذ بمثل اتجاه التسامي اللي هو التفرقة بين القضية نفسها وتطبيقها على شيء آخر، فاعتبرها أدلة. لكن حقيقة الأمر هتيجي لك وكل ذلك تعسف، أيقولك واخد بالك، يعني هذا من التدقيق الشديد في البحث. إنما يعني إذا سألتني أنا أقول لك نعم هي نوع من التنبيه للأذهان الغافلة مش القاصرة، قد يكون ذا ذهن الرشيد ولكن توضيح الواضحات من المشكلات والتفكير فيها فعلا يعني زي ما كده يثير الغيظ. شدة الظهور الخفاء، مش ما تقول لنا حاجة في الكلام ده، في لابن الراجل اللي هي صاحب الحكم سكندري له في هذا الكلام جميل جدا في أول الحكم، نبقى نجيبه نقراه مرة. انتقل إلى بيان الموضوع الذي مر كله إلى الجو من كلام الإمام الرازي، وأعتقد أنه قراءة كلامه هي نفسها ما مضى، يعني توضح أو تطمئن إلى ما فات. بيقول قال الإمام الرازي في المباحث المشرقية، وواحد كتبه طبع ما أعرفش خارج مصر يمكن، ولكن موجود نسخ كثيرة منه وهو عدة مجلدات. علم الإنسان بوجود نفسه غير مكتسب، فاصلة، والوجود جزء من وجوده، فاصلة، ماشي الكلام؟ والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل، ما هو عارف انه جزء من إدراك وجود نفس، يبقى حتة الوجود جزء مما أدركه، والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل، فصلة، والسابق على غير المكتسب أولى بأن لا يكون مكتسبا. وضح الكلام؟ ولو إمام ليه؟ فإن قيل علم الإنسان بوجوده مكتسب، يعني واحد يدعي العكس، قلنا سنبطله في باب النفس، هنبين بطلان هذه الدعوة أو الرأي المناقض بس في مكان تاني من الكتاب، لأنه ما هناك ماشي على تنظيم كتب الفلسفة، وعلم النفس دي أو باب النفس موجود عندهم في الطبيعيات ضمن الطبيعيات، خد بالك يا شيخ، خد بالك من الحاجات دي تعنيك. سنبطله في باب النفس وبتقدير التسليم، يعني زي ما قلنا تنزلا، ولو حبينا كمان نناقشه هنا، واضح؟ تنزلا، التسليم ده اللي هو قال عليه قبل كده هناك تنزل، وبتقدير التسليم على فرض ان احنا نسلم بهذه الدعوة ونجيب دليل ينقضها، وبتقدير التسليم لا قدح في المقصود، حتى لو كده لا يقدح في مقصودنا. ليه؟ نفس الكلام اذا كنت فهمت، لأن ما لم نعرف وجود الدليل، لأن إحنا ما لم نعرف وجود الدليل لا يمكننا أن نستدل به، أليس كذلك؟ لا يمكننا أن نستدل به على أي شيء، على وجود المدلول، لأن هو ده معنى الاستدلال، وليس العلم بوجود كل دليل محتاجا إلى دليل آخر كما علمنا، لأن يفضي إلى أحد المحالين الدور أو التسلسل، وليس العلم بوجود كل دليل محتاجا إلى دليل آخر، بل لا بد من الانتهاء إلى دليل يكون العلم بوجوده بديهيا، فكذا العلم بالوجود المطلق يلزم، حتى لو مشينا معاه تنزلا هنلجأ كلنا إلى أن الوجود المطلق مفهوم بديهي غير مكتسب ولا يحتاج إلى برهان. وبعدين بيقول فإذا حمل كلامه، يعني كلام الإمام الرازي هذا، على أن علم كل إنسان بأنه موجود ضروري فلا إشكال، ودي حقيقة في وعي كل واحد منا، فلا إشكال في ذكر الدليل. وإن حمل على أن كل إنسان يتصور على أن كل إنسان يتصور وجوده بديهة، فالمراد من الدليل هو الطريق الموصل إلى التصور كما أشرنا إليه. يعني يا إما أن كل واحد بيحكم بأن هو موجود وجود نفسه صحيح، أو يكون مراد الإمام الرازي مما سبق أن كل إنسان نتصور وجوده، فهذا التصور بديهي أو هو من قبيل البديهة. فإذن المراد من الدليل هو الطريق الموصل إلى التصور، خد بالك مش ضروري إلى الإيه، إلى الحكم أو التصديق كما أشرنا إليه. وفعلا إذا كان المتصور أو موضوع التصور نظريا فيحتاج إلى دليل، ممكن يعني بس إلى تعريف، مش دليل يعني برهان، يحتاج إلى تعريف. إنما إذا كان أنت تتكلم في التصديق أو الأحكام لابد من برهان. وصلى الله على الله على الأزهر، الله أكبر نور الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف نبش حنصف وكفيها الله الله. يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.